أن يخرج إلى حلق العلم يبتغي ما عند الله، وأن يجلس في حلق العلم يبتغي ما يرى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فعندها إذا أخلص لله قلبه أصلح الله له ظاهرا وفتح له أبواب رحمته، حتى ولو جلس في مجلس العلم ولم يفهم ما يقال فإن الله ينفعه بهذا المجلس، فقد تغفر ذنوبه وتستر عيوبه وتفرج كروبه. العلم كله خير وبركة، فمن الناس من يعطيه الله العلم كاملا فيأخذه بضبطه وإتقانه وإخلاص لوجه الله فيه، ويحفظ كل مسألة ويضبط كل ما يقال، ثم ينفعه الله عز وجل بالعمل ثم ينفعه بالتعليم. ومن الناس من هو دون ذلك، فليس هناك أعظم بركة من هذا العلم، لأنه مأخوذ من القرآن. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، وإذا بارك الله في الأصل بارك في فروعه، والفرع تابع لأصله. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في علمه أتقنه على أتم الوجوه، فإذا جلس في مجلس العلم ولم يتقن المسائل كلها فليحمد الله جل جلاله أن الله بارك له في عمره فمرت عليه ساعة في ذكر الله عز وجل، وليحمد الله جل جلاله من كل قلبه أن الله آواه، أن الله سبحانه وتعالى جعله يأوي إلى مجالس العلم وإلى رياض الذكر، فهذه نعمة وكفى بها نعمة. هم القوم لا أشقى بهم جليس. فقد يحرم الإنسان مجالس العلم إذا لم يشعر بقدرها، فأنت مستفيد في مجلس العلم مهما كان حالك ما كنت متقيا لله مخلصا لوجه الله عز وجل، بركة عظيمة وخير كثير. الأمر الثالث أيضا، ربما أن الإنسان تصعب عليه المسائل ويريد ضبطها فتكثر عليه، فيجد نوعا من السعامة ونوعا من الملل بكثرة المسائل، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل، ولا ينبغي لطالب العلم الحق أن يمل. فمن هومان لا يشفعان، طالب علم وطالب دنيا وشتان ما بينهما، أحدهما يخوض في غمار رحمة الله عز وجل والآخر يخوض في المنهيات والمهلكات حتى تهلكه والعياذ بالله، فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فكما ترى، ولله المثل الأعلى، كما ترى التاجر وهو في تجارته يسهر ليلا ويتعب جسمه ويذل نفسه في بعض الأحيان، يقف مواقف يتوسل ويرجو الخادم والعامل عنده من أجل أن يربح الألف والألفين، ولربما قال العامل إني أريد أن أخرج فيقول له أرجوك أن تبقى معي نصف ساعة، يذل نفسه من أجل الدنيا. وأنت والله أشرف وأعظم وأكمل عند الله سبحانه وتعالى متى ما صبر ولم تمن، فإن الله يمتحن كل من جلس في مجالس العلم، يمتحنه بالشواغل، يمتحنه بالثناء والمدح والسمعة والرياء والسآمة والملل، فلا يمل الإنسان. ومن يمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنا أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله، فلا عز إلا بهذا العلم. والله إن هذه الكلمات والمسائل ربما تراها أنها يسيرة، ولكن ضبطها وإتقانها رفعة للعبد في الدنيا والآخرة، ويخلف الله لك بهذا العلم الهيبة والمحبة والإكرام والإجلال في صدور الناس متى ما اتقيت الله عز وجل، ولتعلم أن كل مسألة تتعلمها وتضبطها وتعطيها حقها من الإتقان لوجه الله وفي الله وابتغاء ما عند الله ما هي إلا درجات لك عند الله سبحانه وتعالى، فلتستقل أو لتستكثر. فينبغي علينا دائما التواصل، أقول هذا لأننا بحاجة دائما أن يوصي بعضنا بعضا بحقوق هذا العلم، خاصة إذا أصبحت المجالس بالساعة والساعتين والثلاث، وكان العلماء رحمهم الله يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم في مذاكرة العلم ومدارسة العلم ومناقشة المسائل. الفصل الذي نأخذه في مجلس أو مجلسين هم يأخذون السطر والسطرين ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ليس من ضعف أنهم في ضبطهم وإتقانهم فيهم ضعف، لا والله، هم القوم أهل العلم والمعرفة والإتقان، وزمانهم قليل من الفتن قليل المحن، لكنهم يريدون ضبط كل مسألة، فتقرأ الكلمة وتشرح لغة وتشرح اصطلاحا ويبين حكمها ويبين دليلها، ثم يبين الخلاف فيها، ثم القول الراجح، ثم بعد هذا كله تعرض على الطلاب، على طلاب العلم. وكان الشيخ يجلس إلى العشرة إلى الخمسة عشر فيتقنهم، يحفظ طالب العلم المسألة فيسأل هذا ثم هذا ثم هذا حتى يتم المسائل عليهم كلهم، فيمضي الوقت كله في مذاكرة هذين السطرين، وهذا كله من باب الإتقان والحرص. فهم في سطرين الثلاث والأربع ساعات والخمس ساعات كلما جاءت ساعة ازداد شوقهم للعلم أكثر، وازدادت محبتهم وإجلالهم للعلم أكثر. لكن إذا كثرت الغفلة وتأخر الزمان صار العلم أصعب، وصار الصبر في مجالس العلم أصعب، فلذلك يحتاج طالب العلم دائما أن يوصل أن يصبر. وكلما وإذا زادت الشواغل للإنسان وصعب عليه التفرغ للعلم وصعب عليه ضبط العلم، فإن درجته عند الله أعظم وثوابه عند الله أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الزمان وأمثاله: للعامل فيهن، أي في مثل هذه الأيام الكثيرة الفتن والمحن والشواغل، فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعمالا وهم لا يجدون على الحق أعمالا. فالإنسان كان السلف يجدون العون من النفس الصالحة المؤمنة اللوامة التي تلوم الإنسان على كل ثانية وعلى كل لحظة، وكانوا يجدون على الحق أعوانا من قرنائهم، وكانوا يجدون على الحق أعوانا حتى من أبنائهم ذرياتهم وأزواجهم. ولكن اليوم لو أراد الإنسان أن يتفرغ لأيام يطلب فيها العلم شغل بأهله وشغل بولده وشغل بمشاغل تحيط به من كل حدب وصوب. النقطة الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها: دائما ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم قريب إلى قلبه، حتى ولو كانت المسألة غريبة لا تبتعد عن العلم. يعني من الأمور التي يحصل بها طالب العلم ضبط العلم أن يحس أن المسألة غريبة وأنها عجيبة وأنها بعيدة عن حاله، وأنها فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئذ يحرم درجتها وأجرها. العلم دائما تجعله شيء، خاصة طالب العلم المفرغ للعلم، فرض عليك أن تتقنه. وكم من مسائل تعلمناها ما كنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلا عن أن نبتلى بها، فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا هذه المسألة ونحتاج لجوابها لأنفسنا، وإذا بنا يوم من الأيام نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة، فنفع الله بها ما شاء. لا تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوفة بالمكان، فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه حتى يعظم أجره. وذلك انظر، إذا أردت أن تحفظ سورة من القرآن ربما تجلس الشهور وأنت تريد إتقانها وضبطها حتى تصل إلى ما تريد. يمتحن الله صبرك، يمتحن الله حبك، فإذا وفقت لأكمل الدرجات وأفضلها أعطاك الله الحفظ على أتم وجهه وأكمله. فالشاهد من هذا أن لا نشعر أن مسائل هذا العلم بعيدة عنه. والله إن الأمة بخير ما اعتزت بهذا الدين، والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء وطلاب العلم. لا تقل هذه مسائل غريبة، ولا تقل الفقهاء يأتون بأشياء غريبة، أبدا، تدرس المسائل وتتقنها لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة وعلى أصول صحيحة ارتضاها علماء الشريعة والأمة، فتصبح هذه المسائل لها في قلبك المحبة ولها في قلبك الإجلال والرغبة، لأنك إذا رغبت شيئا أتقنته، وإذا أحببت شيئا طلبته. والفجوة التي بين طالب العلم التي تجعله يسأم ويمل ويعرض عن مجالس العلم أو يسأم في مجالس العلم عدم شعوره بهذا العلم. ولما أحس الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي، كانوا أوعى الناس لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يجلسون في العشر آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها ويعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بها، فأعطوا العلم والعمل، بورك لهم في العلم. عشر آيات وهم جهابذة الحفظ والفهم وأهل اللسان والبيان، وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام، مدلولات الألفاظ عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وظاهره وباطنه ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنان، ومع ذلك كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات. فلما أتقنوا العلم على أتم وجوهه وصبروا على منازله وأحواله وصابروا، بورك لهم في العلم. فلذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يشد هذا الدين وأن نعتز بهذا الدين. والله لو كنا في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاس فهو ديننا وهو شريعة وهي شريعتنا التي بها نعتز وبها نفتخر. وحينما نرى أهل الدنيا هم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصبرون ويفتخرون، وتجد الهندسي يفتخر بهندسته والكهرباء يفتخر بعمله، وكل يتباهى ويسمو ويعلو بما عنده من حطام الدنيا، فكيف وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟ كيف من يطلب العلم؟ كيف من يطلب الوحي؟ ينبغي علينا دائما أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع، لأنه تنزيل من الحكيم الحميد. فلما كان السلف الصالح رحمه الله والتابعون من الإحسان على هذه المشاعر لهذا العلم المبارك، وأعطوا العلم خالص حبهم وصادق ودهم، سلوا بهذا العلم، فلعلم سلوة، والله إنها لتنسي الإنسان لذة النفس ولذة الأهل والمال والولد. من أعطى العلم كله بورك له في هذا العلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. يقول رحمه الله تعالى: والشفعة لاثنين بحق بقدر حقيهما. يقول المصنف رحمه الله: والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. هذه المسألة من مسائل الشفعة مفرعة على ما تقدم، فقد بينا أن الله عز وجل شرع الشفعة للشريك، وبينا محل تلك الشفعة، فلا إشكال أنه لو كان معك شريك وبعت أو باع ولم يقاسم وباع نصيبه فأردت أن تشفع كان لك ذلك. لكن السؤال: لو كانت الأرض التي وقعت فيها الشفعة بين ثلاثة أشخاص، أنت ومعك شريكان، إذا باع واحد من الشريكين فحينئذ يرد السؤال: هل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لكليكما؟ وإذا كانت لك ولمن معك وهو الشريك الثاني، فهل تقسم بينكما بالسوية أو تكون على قدر الملك؟ المسألة الأولى: الشفعة تثبت للاثنين معا وللثلاثة وللأربعة، أي لبقية الشركاء الذين لهم شراكة مع البائع في هذا العقار الذي لم يقسم. إذن تثبت الشفعة لأكثر من واحد، هذه المسألة الأولى. وهذا قول جمهرة أهل العلم رحمه الله والسلف الخلف كلهم على أن الشفعة تثبت لأكثر من واحد، وأنها لا تختص بالاثنين فقط إذا باع أحدهم، بل ممكن أن تكون الشفعة لأكثر من واحد. المسألة الثانية: إذا كانت لأكثر من واحد فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشخصان الباقيان يكون نصيبهما بقدر واحد، مثل لو أن ثلاثة اشتروا أرضا بثلاثمائة ألف ريال فباع واحد منهما، فمعنى ذلك أنه قد بيع ثلث الأرض، والإثنان المتبقيان والباقيان كل منهما يملك ثلثا من الأثلاف التي لم من الأرض كلها. فإذا كان لكل واحد منهما مثل نصيب الآخر ما في إشكال، لأنهما سيقتسمان الشفعة. فنقول لكل واحد منهما لك الحق أن تشفع في النصف. فإذا كانت الأرض بثلاثمائة ألف فباع واحد منا ونحن ثلاثة نصيبه بمئتين ألف، هذا النصيب الذي باعه بمئتين ألف يقال لي ولمن معي اشفع في هذا النصيب الذي بيع بالنصف، فيدفع كل واحد منكم مئة ألف ويأخذ نصف الثلث الذي هو سدس الأرض المباعة، نصف الأرض المباعة الذي هو سدس الأرض كلها. إذن الشفعة الاثنين يعني الباقية المتبقية بقدر حقيهما. إذن إذا كان النصيب واحدا كان تكون الأرض أثلاث ما في إشكال، لكن المشكلة لو كانت الأرض التي بيعت يعني لأربعة لثلاثة شركاء أحدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث له النصف، فباع أحد الاثنين الأولين ربع الأرض الذي يملكه، لو فرضنا زيد وعمر ومحمد، محمد له نصف الأرض وزيد له الربع وعمر له الربع، فباع زيد أو عمر، إذا باع زيد ربع الأرض حينئذ يرد السؤال كيف تكون الشفعة؟ هل هي بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ هذه مسألة عند العلماء، هل الشفعة لاثنين فأكثر بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ إذا قلت بعدد الرؤوس تقسم الأرض بين الاثنين، إذا كان اثنين يصبح يشفع كل واحد منهما في نصف الربع اللي هو الثمن ويأخذه بنصف القيمة، هذا بعدد الرؤوس. وإذا قلت بقدر الحصة وهو الصحيح يصبح محمد يشفع في ثلثين الربع وزيد أو عمر يشفع في الباقي وهو ثلث الربع، لأنها بقدر الحق. وبناء على ذلك إذا تعدد الشركاء وباع ثلاثة فأكثر كانوا ثلاثة فأكثر فباع واحد النصيبة نظرنا إلى حصة الباقين وأعطيناهم حق الشفعة كل بقدر حصته، إن كان الثلث فالثلث، إن كان الربع فالربع، إن كان النصف فالنصف على التفصيل الذي تقدم. إذن أولا الشفعة لا تختص بما إذا كان الشافعي واحدا بل تشمل أكثر من شافع في الأرض الواحدة إذا كان شركاء أكثر من شريكين. المسألة الثانية إذا ثبت أنها تكون لأكثر من شريكين فإنها بقدر الحصص والحق لا بعدد الرؤوس، وهذا على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الشفعة استحقت في الملك وهذا يملك من الأرض أكثر مما يملكه أخاه فاستحق أن يشفع بقدر ما ملك، هذا مراد المصنف. والشفعة لاثنين أي فأكثر بقدر حقيهما لاثنين، يعني إذا تبقيا، وليس المراد لاثنين معنى أن إذا باع أحدهما والآخر أراد أن يشفع، إنما هي إذا كان الشريكان إذا كان الشركاء المتبقين اثنين فأكثر. نعم. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا قلنا إن الاثنين فأكثر لهم حق مقاسمة في هذا النصيب الذي بيع، فلو أن أحد الاثنين قال لا أريد، فيرد السؤال هل تشفع بقدر الحصة أو يجب عليك أخذ الكل؟ قال رحمه الله إما أن يأخذ الكل أو يدع، إما أن يأخذ النصف كله الذي بيع أو الربع كله الذي بيع أو الثلث كله الذي بيع، وإلا امتنع عليه أن يأخذ قدر حصته، يعني يأخذ قدر حصته إذا زاحمه شريكه. أما إذا تراجع شريكه فنقول يا تأخذ الكل يا ترد تترك الكل، وهذه المسألة فيها إجماع من أهل العلم رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه المشهور بالإجماع، بين أن أهل العلم اتفقوا على أنه إذا كان اثنين فأكثر ورجع أحد الشركاء عن الشفعة

وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. قال رحمه الله: وإن باع شخصا وسيفا. هذه المسائل كلها يدخلها العلماء، هذه المسائل كلها يدخلها العلماء رحمهم الله من باب إثبات قوة الشفعة وضعف الشفعة. في بعض الأحيان تكون الشفعة جارية على الثمن وعلى البيع المعهود المعروف فلا إشكال، وفي بعض الأحيان تجري الشفعة على صور غريبة، فيرد السؤال: هل ترجع إلى الأصل أو تعتبر مستثناة ولها أحكام تخصها؟ فالأصل أن الإنسان يبيع العقار وتكون الشفعة في بيعة واحدة مستقلة. إذا باع العقار مع عقار ثاني قلنا إن له أن يشفع، فيرد السؤال. إذا باع العقار مع منقول، هناك قلنا إذا باع شخصين من أرضين مختلفتين صفقة واحدة بينا الحكم، يرد السؤال الآن باب القسم العقلي: هل إذا جمع بين العقار والمنقول يكون الحكم بثبوت الشفعة، أو نقول إن هذه المسألة مستثناء ولا تثبت فيها الشفعة؟ والجواب أنه إذا كما حكمنا بتجزئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين لو وقع ذلك، فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت بين عقار ومنقول، إذا وقعت في بيع عقار ومنقول نجزئ الصفقة، فنجعل قيمة العقار على حدة وقيمة المنقول على حدة ونثبت الشفعة في العقار. فمثل رحمه الله بالشخص والسيف، وهذا كمثال، وإلا قد يبيع شخصا وطعاما. فمثلا لو قال له: أبيعك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفلاني مع 100 صاع من الأرز، مع 100 كيس من الأرز، مع 100 كيس من السكر، مثلا 500,000. قال: قبلت. هذا جمع بين العقار والمنقول. قالوا: يا فلان، عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا محتاج إلى 500,000، عندي بائع، ما رأيك لو أعطيتك السيارة مع نصف الأرض التي لي بمكة ب500,000؟ قال: قبلت. إذن باعه عقار وباعه مع العقار منقولا. ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الطعام، كم حظ الطعام في الصفقة، وكم حظ النصف من الأرض من الصفقة التي هي 500,000. فوجدنا أن أهل الخبرة يقولون: هذه الأرض قيمتها 300,000 والطعام قيمته 200,000، فنقول حينئذ تشفع وتدفع له 300,000، تجزأ الصفقة ويعرف نصيب العقار من نصيب المنقول، ويؤمر الشفيع بدفع ما يستحقه نصيب البائع من العقار. نعم. أو تلف بعض المبيع، أو تلف بعض المبيع، هذه مسألة صورتها: لو اشتريتما أرضا في مخطط، وهذه الأرض جاء سيل فاجتاحها، أو غرقت، كانت على بحر فغرقت، ففي هذه الحالة لما غرقت بقي ثلثها، بقي ربعها لم يصبه شيء. شريكك كان قد باع نصف هذه الأرض، وهذا النصف الذي باعه قبل أن تشفع جاءت هذه الكارثة فاجتاحت نجتاحت من الأرض، فتلف بعض المبيع. فيرد السؤال: هل من حق الشريك والشفيع أن يشفع فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه؟ والجواب: كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال الإتلاف والفساد. فإذا تلف بعض الأرض أو بعض المزرعة، كأن تكون مزرعة وفيها زرع وقيمتها مثلا 1,000,000، باع أحدكما نصيبه 500,000، ثم جاء إعصار وأحرق نصف الأرض وبقي نصفها، فهل من حقك أن تشفع وإذا شفعت يقدر التالف فتسقط قيمته، أم أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة؟

مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا شيء للذمي على المسلم، ولا يستحق الذمي أن يأخذ النصيب من المسلم إذا بيع له، سواء كان البيع من المسلم أو ذمي. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله أنه لا شفعة لكافر على مسلم. والقول الثاني أنه يستحق الذمي الشفعة على المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله. ولذلك تعتبر هذه المسألة من مفردات المذهب الحنبلي، من مفردات المذهب الحنبلي. المفردات عند العلماء هي المسائل الفقهية التي انفرد فيها مذهب عن بقية المذاهب الأخرى. فهناك مفردات في المذهب الحنفي، ومفردات للمذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ومن أنفس الكتب التي ألفت في المفردات المفردات للإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير، وفي كتابه المشهور المسائل التي انفرد فيها الإمام الشافعي عن إخوانه من الأئمة، وذكر فيها مفردات المذهب الشافعي، كذلك مفردات المذهب الحنبلي. هناك مفردات ولها نظم، وشرح هذا النظم في كتاب المشهور منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات للإمام شيخ الحنابلة الجهبذ العلامة البهوتي رحمه الله برحمته الواسعة، ومن أنفس الكتب يذكر فيها مفردات مراد المفردات المسائل التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذاهب. فهذا المسألة من المفردات انفردوا فقالوا الذمي لا يشفع على مسلم. وبناء على هذا القول، طبعا هذا القول له أدلة، وتكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا، وذكر الحجج والأدلة في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة، وذكر فيه أكثر من 10 أوجه لترجيح القول القائل بأنه لا شفعة للذمي على المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وفي أخذ النصيب من المسلم قهر له وعلو عليه. ثانيا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يقصد منه إعلاء الكلمة، دين الله والمقصود إعلاء كلمته ونشره في الأرض حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم حتى في الأموال. فقالوا إن في هذه الحالة إذا اشترى المسلم، إذا اشترى المسلم هذا النصيب وجاء الكافر استكثر الكافر وتقوى على المسلم واستظهر في أمر زائد عن حقه. ومما يؤكد هذا قالوا إن الله عز وجل شرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا الكفار أن نضطرهم إلى أضيق الطريق، وأن لا نبدأهم بالسلام، مع أنهم معنا ولهم مالنا، لكن لابد أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة، لأنهم إذا لم يشعروا بذلك استعلوا على المسلمين وساووا المسلمين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من السنن العمرية وجرى عليه العلم عند العلماء، وكاد يكون إجماع على أن الكافر إذا كان بين المسلمين لا يبني بناء يعلو به فوق المسلمين فيكشف به عوراته، أو يكون له تميز عن المسلمين أو علو عن المسلمين، لأن المقصود أن تكون كلمة الله هي الغالبة، وكما يكون الشعار للإسلام معنى يكون له حسا. فإذا جاء الكافر يستظهر عن المسلم بشراء نصيبه، ويستظهر عن المسلم باتساع رقعته وملكيته بين المسلمين، هذا لا شك أنه سيضرب مصالح المسلمين وسيجعل له سلطانا عن المسلمين. الله عز وجل يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن بالشفعة نجعل الكافر على المسلم سبيلا. تكلم كلاما نفيسا بأدلته النقلية والعقلية من أكثر من 10 وجوه، وبين أن الشريعة وحكمة الشريعة ومقاصد الشريعة، بل حتى إن المقصود من الشفعة قد لا يتحقق إذا مكن الكافر من أن يشفع على المسلم، لأنها شرعت لدفع الضرر، وهل هناك أضر من كافر لا يدين به الحق يستعلي على المسلم بماله؟ ولذلك لا شك أن من تأمل أصول الشريعة يقوي هذا الوجه، ويرى أن القول بثبوت الشفعة للكافر لا يخلو من نظر إذا كان على مسلم، لأن العمومات تخصص، وهناك قواعد وأصول للشريعة تخصص ما هو أقل درجة منها. فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله والقول من كفي شعار الكفار وعدم إعطائهم القوة للاستظهار على المسلمين، ترى أن القول بعدم ثبوت الشبهة منهم أقوى وأظهر، وأنه يسوغ القول بتخصيص عموم الأدلة الواردة. ولأن الأدلة في الأصل إنما وردت للمسلمين والكفار تبع، والتابع لا يخوى اندراجه تحت الأصل من كل وجه إذا عارض ما هو أقوى وأرجح أصولا ومعنى. ولذلك نقول إن القول بإسقاط الشبهة الذمية عن المسلم أقوى وأظهر، والله تعالى. قال رسول الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. قال رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه. وإن تصرف مشتري النصيب من شريكك بالوقف. صورة المسألة تقع إذا اشترى شخص نصيب شريكك وقبل علمك وقبل أن تشفع أوقف هذا النصيب. فمثلا لو كانت هناك أرض فبينك وبين شريكك، فباع شريكك إلى رجل فأوقف هذا الرجل نصيبه على بناته وعلى ذريته وعلى وجه من وجوه الخير أو سب له، وهذا يتأتى فيما لو إذا قسم الحاكم في حال غيبتك. فإذا باعه مثلا، اشتريتما أرضا في مخطط مثلا 500,000 وكان له نصفها، ثم باع النصف الذي له إلى شخص وأحب هذا الشخص أن يبني مسجدا، فأوقف هذه الأرض للمسجد. فلما أوقف الذي قافه المسجد يحتاج في هذه الحالة أن يطالب الحاكم والقاضي في حال غيبتك أن يقسم بينه وبينك، لأنه ما يستطيع أن يوقف مجهولا، لابد أن يحدد نصيبه الذي عليه الوقفية. فالقاضي قضى بأن هذه الأرض تقسم فقسمت، إذا قسمت في هذه الحالة أصبح المسجد جارا لك، أصبح هذا الوقف جارا لك، فهو ملاصق. قد تكون منافع واحدة، كما لو إذا كانت أرضا فأوقف نصها، فإن في هذه الحالة تكون الشفعة، عند بعض العلماء يقولون تثبت الشفعة بالمقاسمة بعد المقاسمة في صور، منها هذه الصور وهي حال غيبتك البعيدة. إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن يقسم وقسم فميز نصيبك من نصيبه، تبقى أنت على شفعتك مع أن قد قسم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبينا هذا في مسألة قسمة العقار. لكن إذا وقعت القسمة قبل علمك وقبل مجيئك، كما إذا قضى بها القاضي، فإذا وقعت على هذا الوجه وميز وجئت أردت أن تشفع، فإنه إذا تصرف بالوقفية لا شفعة لك، لأنه يعني في هذه الحالة لا تستطيع الوقفية، لا يمكن تداركها، وتبقى يبقى النصيب وقفا ولا شفعة لك فيه. نعم. أو هبته. وهكذا إذا وهب، قد بينا هذا فيما مضى أنه يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون منتقلة بالمعاوضة. فإذا كان صاحبه أو شريكك قد أعطى وهب هذا النصيب لشخص، لأنك ما تستطيع أن تشفع، لأنه انتقل بالهبة ولم ينتقل بالعوض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة معاوضة ولم يقض بها هبة ولم يقض بها وقفا، ولذلك لا شفعة في وقف ولا في مهم أو رهنه. وهكذا لو رهنه على أحد قولي العلماء رحمهم الله أنه ليس من حقك أن تشفع حتى ينتهي وقت الرهن، قد فصلنا مسائل الرهن، إما أن يباع وإما أن يبقى ملكا وتعود المسألة أو تعود الأرض كما كانت في حالتها الأولى. يعني في حالة الرهن لو قيل بفكه في ضرر على الطرف الثاني وهو صاحب الدين، ولذلك يقول بعض العلماء بجواز الرهن في مثل هذا، ويكون على طريق المقاسمة لأجل يتحقق فيه القبض. لا بوصيته. لا بوصيته. لو أن شريكك أوصى بهذا النصيب وصى به، فإنه إذا وصى به لا ينتقل، يعني لا يسقط حقك في الشفعة، لأن الوصية موقوفة إلى ما بعد الموت، لأن التصرف مسد إلى ما بعد الموت. وبناء على ذلك إذا وصى وقبل أن جئت أنت وشفعت، فمن حقك أن تشفع. هذا إذا اشترى شخص نصيب شريكك وتصرف به بالوصية، فإن في هذه الحالة يمكن تلغى الوصية وتسترد النصيب. من أمثلة ذلك لو كان معك شريك في مزرعة بينكما مناصرة، فباع شريكك نصيبه 100,000 إلى رجل، هذا الرجل الذي اشترى منه وصى أن نصف هذه المزرعة يكون مثلا في وجوه الخير ووجوه البر، فقد وصى بشيء مستحق في الشفعة. فإذا جئت من حقك أن تطالب بالشفعة وتسقط الوصية، أن الوصية لا تسقط الاستحقاق في الشفعة. نعم، سقطت في الشفعة. نعم، لا بوصية إلا إذا كان الوصية من حقك. سقطت الشفعة في الوقف وسقطت الشفعة في الهبة، أنت ما تستطيع أن تسترد المهوب ولا تستطيع أن تشفع في شيء وهبه غيره. سقطت الشفعة لأن الشفعة استحقت بالبيع الأول وسقطت بالوقفية وهي التصرف الثاني، وهكذا بالنسبة للمسألة الثانية في الهبة، الشفعة استحقت بالبيع من شريكك وسقطت بالهبة من المشتري، فإذا وهب المشتري سقطت شفعتك. نعم، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ولو تصرف هذا المشتري ببيع، مثال ذلك، يعني كل الكلام الآن هنا إذا كان المشتري من شريكك أوقف أو وهب أو وصى، قلنا تسقط الشفعة في الاثنين الأولين ولا تسقط في الوصية. يبقى السؤال، لو أن هذا المشتري تصرف في هذا النصيب بالبيع، فهل تسقط شفعتك؟ أخذ نصيب شريكك من المزرعة 500,000 فباعه على شخص ثاني بأقل أو أكثر أو مثل، فالسؤال، لما باع الشخص الثاني هل تسقط شفعته بهذا البيع أو لا؟ قالوا لا تسقط الشفعة بالبيع، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، حتى أن بعضهم يحكي بالإجماع، لا يزال حقك في الشفعة ثابتا. لكن يرد السؤال، هل من حقك أن تشفع بالثمن الأول أو بالثمن الثاني؟ طبعا إذا كان الثمن واحدا، مثلا باع 500,000 ثم باع الذي اشترى بمشتري ثاني 500,000، ما في إشكال تدفع للثاني 500,000 فيرجع على الأول، أو يفسخ البيع وتأخذ النصيب بالشفعة ويكون للأول، يكون وجهك على البائع الذي هو شريكك، ثم يرد للمشتري حقه وينتهي وتثبت الشفعة. لكن الإشكال إذا باع الثاني بأقل أو بأكثر، إذا باع بأقل، مثلا أنا شريكك باع 500,000 ثم باع المشتري منه من شريكه 400,000، فالأفضل لك أن تأخذ من الثاني، تأخذ 400,000 ويرجع على الأول إذا أحب الرجوع، لأنه رضي بالخسارة رضي بالخسارة، تأخذ النصيب 400,000، فهذا أفضل لك. لكن إذا كان العكس، شريكك باع 500,000 وباع الثاني 1,000,000، فحينئذ الأفضل لك أن تأخذ من شريكك وتكون شفعتك ببيعة شريكك لا ببيعة المشتري. وعلى هذا يقول لك الخيار، إن شئت أخذت بالبيع الأول وإن شئت أخذت بالبيع الثاني، وهذا في حال اختلاف البيعتين. نعم، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة. وللمشتري الغلة، بالنسبة للشفعة إذا وقعت في العقار، إما أن يكون العقار جامدا مثل الأراضي والمخططات ولا يبنى عليها ولا تزرع وتبقى على حالها، حينئذ لا إشكال إذا بقيت على حالها، ولكن الإشكال إذا تصرف المشتري بزيادة أو نقص، أو كانت الأرض ذاتها فيها عمار وله غلة، فما الحكم في هذه الغلة في حالة ما إذا طالت المدة بين شفعتك وأخذك للنصيب وبين البيع؟ وهذا يقع فيما لو كان لك أرض مع شخص أو مزرعة وباع شريكك ومكثت 5 سنوات لا تعلم بالبيع، خلال 5 سنوات نتاج الأرض غلة الأرض من أن تكون؟ فهذا أمر يحتاج إلى بحث، وهذا كله يدل على كمال الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية مما كانت تنزيلا من حكيم حميد عليم بعباده، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين، مما كانت من الأليم الحكيم علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فتأتي الشريعة بالأمور وبالأحكام التي تعالج حتى المسائل الطارئة، ولذلك القوانين الوضعية تعجز عن معالجة المشكلات إلا بعد حدوثها، ما تقنن أشياء قبل الحدوث لأنها عاجزة ومن بشر ومن ناقص، وتتأثر بالأعراف وبالأشخاص وبالأزمنة وبالأمكنة. فبعد وجود المشاكل يأتون تحدث قضايا وضعية، فيأتي ما يسمونه بالمشرع، وهو المخلوق الناقص العاجز، لكي يجمع قضاء فلان وقضاء فلان وقضاء فلان ويلفق من بين هذه الأقليات قضاء. وهذا موجود، كانوا يعتمدون أن تجد بعض الشيعات الوضعية تعتمد على القضاء الغربي في أوروبا، وكان في عصور مظلمة، فيأتون في قر ويجمعون قضاء من البلد الفلاني وقضاء محكمة النقل في البلد الفلاني ومحكمة الاستئناف في البلد الفلاني، يجمعون منها تصورات، ثم من هذه التصورات تخرج المواد، وما يسمونه بالتشريعات والتقنينات. لما حدثت هذه التقنينات حدثت في عصور قد لا تلائم هذا العصر ولا تتفق مع هذا العصر ولا تسير، فيحتاجون إلى تجديد ويحتاجون إلى تغيير، ولذلك لم تجد أعقد من أحكامها ولا أكثر قصورا منها، لأنها لا يمكن أن تعالج بشكل كامل ولا يمكن أن تضع الحلول بشكل كامل. وإذا بفقهاء الشريعة وعلماء الشريعة لا يعالجون فقط الذي في عصرهم، إلا بهم يضعون قواعد مستنبطة من أصول شرعية لما يسمى بالطوارئ والآثار المترتبة على العقود، وهذا في خلال القرن الأول والقرن الثاني، وازدهر كثير في أواخر الثاني وأوائل الثاني في عصور بني العباس لما فتحت الدنيا على الناس، فأصبحت المسائل والموازن والمشكلات. فكان في آخر العصر الأول القرن الأول، لأن الصحابة كان عندهم شيء، كان عندهم الورع، وكانوا لا يفتنون في المسائل الواقعة، وكانوا يسألون السائل أوقع هذا، فإن قال وقع أفتوا واستعانوا بالله وقضى، وإذا قالوا لما قع يقول دعوا حتى ما نقع، لا نحمل شيئا بين يدي الله عز وجل، كان عندهم من الخوف والورع، وهذا أحسن. ثم جاء من بعدهم وهذا حسن، لأن الأمة كلما تأخر زمانها ضعف علمها فقهها، فاحتاجوا أن ينصحوا لمن يأتي من الأمة، فجاءوا بما يسمى بالفرضيات. وهذه الفرضيات منها ما هو مبني على أصول، فهي ليست فرضيات من فراغ ولكنها مبني على أصول، منها هذه المسألة، يعني يكون العقد في الشريعة الآن تقرأ الفقه إذا به مرتب منظم حتى للأشياء التي يمكن أن تطرأ في بعض العصور دون بعضها. فمن كمال الشريعة وكمال الفقه الإسلامي أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذا الدين هو الكتاب والسنة، فكل ما تفرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل. ولذلك تجد الآية الواحدة تحتمل 10 وجوه، وال10 وجوه هذه صالحة لكل زمان ومكان، وتجد الحديث يختلف فيه العلماء على 3 أوجه، نفس التفريق والمنهج الذي استنبطت منها 3 الأوجه تعالج مسائل يستفاد منها في غير هذا الحديث فضلا عن هذا الحديث. فهذا كله من كمال الشيخ. فالعلماء رحمه الله يذكرون المسائل النازلة، المسائل التي هي آثار وطوارئ قد تجد وتطرأ على القول والحكم بالشريعة. يقول رحمه الله: فإن بنى أو غرس وللمشتري الغلة. وللمشتري الغلة. الشريعة أثبتت حكم الشبعة. فيرد السؤال: إذا وقعت الشبعة متأخرة وحصل ما بين البيع وقت البيع وبين الطلب بالشبعة نماء أو غلة، وهذا يقع مثلا في البستان، لو كان لك بستان مع شريك ووقع التأبيد في شهر محرم، فقام شريكك بعد التأبيد وباع الثمرة فاشتراها، باع نصيبه، فلم تعلم بالبيع إلا بعد أن بدأ صلاح الثمرة، بعد أن حضر جذاب الثمرة، بعد أن جدة الثمرة، جئت وقلت أنا شاهد. فهل الثمرة تكون لك أنت الشافع لأنك تستحق هذا النصيب من الأول، بدليل أنك أخذت بنفس القيمة، فيكون ملكا لك بثمرته لأن الفرق تابع لأصله، أم أن الثمرة تكون للمشتري وتملك الأرض وتملك الغراس وتملك الأصول ولا تملك الثمرة؟ فصلنا هذه المسألة في مسألة رد المبيع بالعين، وذكرنا أنه إذا كانت هناك ثمرة من الماء أنه يكون للمشتري، وبينا عدل الشريعة الإسلامية ودقة الشريعة الإسلامية في هذا، وبناء عليه فإن الحكم هنا الشريعة لا تضطرب، وإذا تجد كالبناء المحكم المتماسك، فكما أنها قضت هناك بأن المشتري يده يد ضمان فيستحق الثمرة، كذلك هنا المشتري يده يد ضمان يستحق الثمرة. وبناء عليه يقول المصنف رحمه الله أن هذا النماء يكون ملكا للمشتري، فالجزة الظاهرة والثمرة التي بدأ صلاحها أو أبرت كلها ملك للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها ملكية المشتري. نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. للمشتري الغلة، غلة المحصول، الغلة والمحصول، والنماء زيادة منفصلة لا المتصلة. إذا كان مثلا نخل تغير حاله، باعه الشريك وهو عطشان، فشاء الله نزلت المطر فتحسن حال النخل وامتلأ وأصبح بحال طيبة، هذا نماء متصل لا يملكه المشتري، وإنما يبقى مع العين، ولذلك لا يستحق إلا النماء المنفصل وهو الغلة والجزة الظاهرة. مثلا لو كانت الأرض مزروعة بالبرسيم، وذكرنا هذا في خيار العين ونحنها من المسائل، أن ما يتبع المبيع وما لا يتبع في مسألة باب بيع الأصول والثمار، ذكرنا ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبع. في هذه الحالة إذا باعه أرضا مثلا مزروعة للبرسيم، برسيم يجز، فإذا جز بنا قبل علم الشريك بالبيع جز مثلا لمدة سنة، نقول تملك هذا الذي جز وباع من كله لأنه على ضمان. نعم. والثمرة الظاهرة، والثمرة الظاهرة لا المخفية، إنه لا يملكها، وهي ثمرة السنة القادمة، كما لو باعه لو شفعت وكانت المدة بين الشفعة وبين البيع هي مدة الكن، وهي الثلاثة الأشهر التي تستكن فيها الثمرة بعد جذابها من النخل وقبل ظهور الثمرة الجديدة للعام الجديد. اثنين. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. إذا الشريك قلعه. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال عند العلماء رحمهم الله. يبيع شريكك نصيبه ولا تعلم أنه باع، ويشتري هذا الأجنبي هذا النصيب فيقوم ببنائه أو يقوم بالغرس فيه، فحينئذ يرد السؤال: إذا جئت تشفع ما حكم هذا البناء بالغرس؟ أنت تستحق الأرض، أرض بيضاء، أرضا بيضاء، ولكن المشتري تصرف في الأرض فزاد فيها بالبناء أو زاد فيها بالعمران. لما فرغ رحمه الله من التصرف، لأنه التصرف الشفيع، تصرف المشتري ينقسم إلى قسمين: إما أن يتصرف بشيء لا يدوم في الأرض، وإما أن يتصرف بشيء يدوم ويبقى في الأرض. فالذي لا يدوم في الأرض مثلا يتصرف بشيء مؤقت، مثل ما ذكرنا غلة الزرع، أو وضع مثلا بيوتا جاهزة، هذه ما تدوم، ترفع وتنقل، ما فيها إشكال. لكن تصرف بالدوام مثل البناء، مثل الغرس، مثل حفر الآبار. وقد ذكرنا أنواع الاستحداثات في كتاب الغصب، وبينا أن العروق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فاثنان ظاهران وهما البناء والغرس، واثنان باطنان وهما الآبار والعمود. إذا ثبت هذا، فإذا تصرف المشتري قبل أن تشهد، جاء وتصرف فيما اشتراه وهو نصيب شريكك، فحينئذ يرد السؤال: هل من حقك أن تجبره على رفع جميع ما أحدث، أم تجبر أنت على شراء ما أحدث ويجبره على بيعه، أو تصطلحان؟ طيب لو قلنا أنه يرفع ما أحدث، الفترة التي مضت واستفاد من الأرض فيها بغرس أو نحن، هل لك الأجرة فيها أو لا؟ كلها مسائل تحتاج إلى نظر. من أهل العلم رحمهم الله من قال: إن المشتري إذا تصرف في الأرض قبل أن تشفع فإن تصرفه لاغ، ولذلك من حقك إجباره عن القلع، قلع الغرس وهدم البناء. وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفي الحقيقة أنه أقوى المذاهب والأقوال، وله في ذلك مسلك فقهي دقيق. حاصله أنهم يرون أن المشتري لما اشترى من صاحبك وشريكك كان ينبغي ألا يتصرف حتى يستأذنك، لأن الشريك مع شريكه، الشريك مع شريكه في مثل هذا لا يتصرف باستحداث أرض. أنت إذا كنت شريكا مع شخص وجاء يريد أن يبني، أو يريد أن يضع زرعا أو نحو ذلك، أي يغرس، يسأل حقا يبني ولا يغرس حتى يستأذنك، لأن كل جزء من الأرض مشترك بينكما، فليس بالحق أن يبني فيه حتى يستأذنك. ولذلك يقولون يسقط استحقاقه في هذا التصرف، ويكون تصرفه في غير موضعه، فيتحمل مسؤولية ما بنى ومسؤولية ما غرس. وفي الحقيقة هذا القول من حيث الأصول قول صحيح، وهو الأشبه إن شاء الله بالرجحان والاعتبار. وبناء على ذلك يسقط حق أن يطالب برفع غرسه، إزالة غرسه وإزالة بنائه. إذا أردت أن تشتري منه البناء أو تشتري منه الغرس فلك ذلك، إذا أردت أن تشتريه وصلحت معنا ذلك فهذا لا إشكال. أما من حيث الأصل فليس من حقه أن يبني ليستحدث فيما هو ملك مشترك بينكما إلا بإذنك. وقلعه ويغرم نقصه، يقول له حق مطالبته، فإذا قلع يغرم النقص، وهذا يثبت أن الشريك لما تصرف يثبت له اليد. وهذا القول لا يخلو من نظر، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، أنه يظلم له النقص. وإذا قلع المشتري الغرس وقلع البناء يضمن نقص الأرض بالنسبة لما دخل على الشريك من الضرر، كما سبق بيانه في كتاب الغصب، إذا بنى الغاصب استحدث في الأرض المغصوبة، لأن تصرف الشريك هنا على غير وجه. نعم. ولربه أخذه بلا ضرر، ولربه أخذه، يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرر، كما لو كانت قيمته نازلة فيه مضرة إذا طالبه ببيعه وكان السوق كاسبا فيستضر المشتري. لكن نحن بينا أن المسألة في هذا لا يستحق فيها المشتري التصرف، ثم إذا أراد صاحب الشفيع، إذا أراد أن يشفع وأراد أن يشتري ذلك، يشتريه بحق أو يصطلح. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. وإن مات الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلت الشفعة إذا مات، فلا تورث الشفعة، لكن لو طالب فإن الورثة يرثون الاستحقاق، يرثون استحقاق المطالب به. وقد تقدم معنا هذا في من يشفع. مثال هذه المسألة، لو أن شريكين باع أحدهما نصيبه إلى زيد وتوفي الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يطالب بشفعته، فإنه يسقط الحق ولا يرث الورثة ما كان لمورثهم من المطالبة بالشفعة. ولذلك يقولون الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب، الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب لأنها خارجة عن أصل، وقد ذكرنا هذا وبيناه. نعم. وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن. وبعد الطلب إذا طالب بالشفعة وتوفي قبل أن يحكم القاضي بشفعة، يرث ورثته المطالبة بالشفعة. والسؤال، هل يختص الحكم بالعصبة؟ إيش من ذلك الأبناء الذكور دون الإناث وأبناء العم ونحن من العصبة، أم أن الشفعة تشمل جميع الورثة؟ والجواب أن الشفعة تكون في هذه الحالة استحقاق المطالبة بها، ما دام أن المورث أن الميت طالب بها ثبت الحق للورثة على حسب نصيبهم. فالزوجة إذا كان له ولد تستحق وتطالب بالشفعة وتدفع الثمن، ثم السبعة الأثمان من أبناء ذكورا وإناثا على حسب نصيبهم، فيدفع كل من المال على قدر حصته من التركة على الأصل المعروف في علم المواريث. فمثلا لو كان الميت أو الشفيع الذي طلب بالشفعة له ثلاثة أولاد، ذكر ابن وبنتان، في هذه الحالة يكون للذكر مثل حظ الانثيين، وتكون المسألة على أربعة، اثنان للذكر واثنان كل واحد منهما للبنت لواحدة من البنتين. إذا ثبت هذا أنها منقسمة على أربعة، توفي مورثهم وقد طالب بالشفعة، وكانت الأرض قد بيعت بأربعة آلاف، نقول للابن الذكر ادفع 2000 وتستحق نصف نصيب الشريك، ونطالب كل واحدة من البنات أن تدفع 1000 وتستحق ربع نصيب الشريك، إذن للورثة وبقدر حصصهم، بقدر حصصهم من تركة. وهذا القول يقول به جمع من العلماء، وممن اختار من علم السلف الإمام الشافعي نفسه، وهي من مسائل الأب المختصر، وبين رحمه الله أنه يستحقها الورثة. نعم. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، فإن عجز عن بعض ذلك النصيب سقطت شفعته، هذا شرط من شروط الشفعة، أنه يدفع المبلغ كاملا. فإن عجز عن بعض المبلغ كان المبلغ، هذا شرط من شروط الشفعة، أنه لا يستحق الشفيع الشفعة إلا إذا دفع الثمن الذي بيعت به الأرض كاملا. لو قال أدفع النصف ولا أقدر عن النصف الباقي فأخذ نصف المبيع، نقول ليس من حقك. لو قال أدفع ثلاثة الأرباع وأنا عاجز عن الربع، سقطت شفعته، إما أن يأخذ الكل أو يدع الكل، إلا في المسائل التي فصلنا فيها بتفريق الصفقة ونحوها، هذه فيها تفصيلها. أما من حيث الأصل، إذا أردت أن تشفع بنصيب شريكك تأخذه كله بالثمن الذي بيع به كاملا، لا ضرر ولا ضرار. فلو قلنا إنه من حقك أن تأخذ بعض الثمن، أضررنا بالمشتري، فلا يجوز أن يضر بالمشتري كما لا يجوز أن يضر بالشريك. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. قال رحمه الله: والمؤجل يأخذه المليء به. والمؤجل لو باع شريكك نصيبه بالتقسيط ب100,000 مؤجلة مقسطة على 10 سنوات، تستحق أخذ هذا النصيب مؤجلا إلى 10 سنوات بالأقساط التي اتفق عليها الطرفان. لأن الشفعة تثبت بنفس الذي وقع بين المتعاقدين، إن كان مؤجلا فمؤجل، إن كان معجلا فمعجل. وبناء على ذلك إذا كانت مؤجلة تأخذها مؤجلة، لكن بشرط، بشرط أن يكون، أن تكون مليئا قادرا على السداد. أما لو كان الشفيع عاجزا عن السداد أو معروف بالفقر، بقلة اليد، وليس عنده مال ويخشى أنه يضر بالمشتري، نقول في هذه الحالة من حقك أن تأخذه مؤجلا بشرط وجود الكفيل المليء، تحضر كفيلا مليئا يكفل، يكفلك ويضمنك أنك إذا لم تسدد يسدد عنك، على ما تقرر معنا في باب الكفالة. فمن حقك أن تطالب، إذا كنت مشتريا أن تطالب الشفيع أن يحضر كفيلا، تقول أنا ما أستطيع أن أخاطر وأبيعك وأنت ضعيف أو فقير، لأن هذا يضر بالمصالح، وهذا معلوم أن الفقير يضر بمصالحك، وربما عجز عن السداد فأصبح مفلسا. فالشريعة عدل وقالت من حقه أن يأخذ نصيبك لكن بالعدل، أن يسدد كما تسدد. وعلى هذا فإنه إذا اتفق على هذا الوجه صحت الشفعة، وإلا فلا، ما يصح أن يأخذه مؤجلا على وجه مخاطر صاحب الحق. نعم. وضده بكفيل مليء، وضده يعني بالثمن المؤجل من عاجز، يعني إذا كان غير مليء نفسه. نعم. بكفيل مليء، بكفيل قادر على السداد يرضاه صاحبه. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، ويقبل في الخلف عند الاختلاف، إذا اختلف الشفيع والشريك. هذه مسألة من مسائل القضاء، وقد ذكرنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله من منهجهم أنهم يذكرون مسائل القضاء في الأبواب الخاصة، يذكرون مسائل الاختلاف في الرهن في باب الرهن، ومسائل الاختلاف في الشركة في باب الشركة، والوكالة في الوكالة، وهكذا هنا الشفعة في باب الشفعة. وقلنا إن الأصل أن تذكر هذه المسائل في باب القضاء، لأنها من باب الخصومة والنزاع، افتقروا فيها إلى معرفة المدعي والمدعى عليه، ومن الذي يكون قوله، ومن الذي يكون القول قوله. وبينا أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسائل مفرقة على هذه الأبواب، لأنها في داخل هذه الأبواب قد تختص بأحكام معينة، فحينئذ يكون من الأفضل والأكثر ضبطا أن تذكر في هذه الأماكن الخاصة. فذكر رحمه الله مسائل الاختلاف في الشفعة، وهي مسائل تحتاج إلى بعض الشرح والتمهيد، ولذلك سنرجعها إن شاء الله إلى الغد بإذن الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي حديث جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها في حال غيبته، في قوله صلى الله عليه وسلم ينتظر بها في حال غيبته، هل ينتظر صاحب الدار في بيع داره إلى أن يعود جاره من سفره، أم المقصود أنه يبيعها ولجاره حق الشفعة حتى لو تأخر إلى سنة في سفره؟ وكيف تكون صورة الشفعة في هذه الحالة إذا بنى المشتري على الأرض التي اشتراها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب هو الوجه الثاني، أن المراد من الحديث في قول أهل العلم رحمه الله والشراح، وهو المحفوظ، أنه ينتظر الشريك حتى يعود، ثم يقال له: شريكك باع، هل تريد أن تشفع أو لا تريد؟ وعلى هذا لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لقول عليه الصلاة والسلام ينتظر بها، أي ينتظر بشفعته إن كان غائبا. وعلى هذا يكون الحديث دالا على مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا كان حاضرا فحكمه واضح، وأنه إما يطلب الشفعة وإما لا، وإن كان غائبا فإنه يجب انتظاره ولو كان إلى سنوات عديدة، ينتظر ولو بعد سنين، وهذا نص عليه العلماء وجمهرة أهل العلم على أنه ولو غاب 100 سنة فإنه باق على شفعته إذا حضر، لأن الشفعة لا تسقط بطول المدة. وأما مسألة البناء والغرس فقد تقدم بيانها وتفصيل أحكامها والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا ما أتلف نصيب شريكي الذي باعه وقام الذي اشتراه بإصلاحه، فهل لي الشفعة وهل أعطيه قيمة الإصلاح؟ إذا كان الذي أصلح التلف، إذا كان التلف موجودا حال البيع وبيع النصيب تالفا، فإنك تدفع قيمة الشيء التالف. هذا من حيث الأصل، لأنه ليس من حقه أن يتصرف في هذا الشيء إلا بعد إذن صاحب الملك ويتراضيان على ذلك. فإن رضيت بإصلاحه وأردت دفع العوض له كان لك ذلك، وإلا أخذ مستصلحه إذا كان ممكن استصلاحه على التفصيل الذي ذكرناه في الغرس والبناء والله تعالى أعلم. سائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في صلاة السنة الراتبة وتحية المسجد، فهل الأفضل أن أقطعها أم أتمها؟ في هذه المسألة تفصيل. فإذا كانت الإقامة قد وقعت ويمكنك إتمام النافلة فالأفضل أن تتمها. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولأن إتمامها زيادة في الأجر، ولأن إتمامها زيادة في الأجر وعظم في المثوبة، ولا ينبغي للمسلم أن يزهد في ذلك الخير. وأما إذا ضاق الوقت وغلب على ظنك أنك لو أتممت فاتتك الركعة الأولى أو فاتك ركوع الإمام، فإنه يجب عليك التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واستثنى العلماء المسألة الأولى لأن الإجماع منعقد على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير أنك تتم الصلاة. وعلى هذا فيكون ما قارب هذه المسألة مما غلب على ظنك أنك تدرك فيه الإمام يعتبر مستثنى من هذا الحديث والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان أهمية الأوراد والأذكار بالنسبة لكل مسلم. من نعم الله عز وجل الحظين على العبد أن جعل الأذكار حرزا له من كل بلاء وشر وفتنة. كلمات طيبات مباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة، مشتملة على توحيد الله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله، فيحفظ الله بها عبده ويعصم بها أمته، فيمسي في أمان الله ويصبح في حرز من الله لا يتسلط عليه معها عدو ولا يتمكن منه شرير، محفوظ بحفظ الله بحفظ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقولها المؤمن بقلب موقن ولسان صادق، فتفتح لها أبواب السماوات، مشتملة على الاعتصام والالتجاء والعون واللوم بالله جل جلاله. فإذا به يحفظ بحفظ الله عز وجل من أمور لم تخطر له على بال، ويعلم الله جل جلاله أنه لولاه سبحانه ثم هذه الأذكار لما أصبح من مساء ولما أمسى من صباح. فالموت أقرب للإنسان من شراك نعله. ولو تأمل الإنسان أن روحه وجسده مسخر مقدر بلطف من الله جل جلاله فوق العقل. الأطباء يقولون في الدم نسبة، لو زادت 1% أو نقصت 1% هلك الإنسان في ساعة، في لحظة. الأطباء يقفون عاجزين مستسلمين إذا حدث أي اختلال يفضي بالإنسان إلى الموت. ما يستطيع أحد أن يتكلم ولا يستطيع أحد أن يقف، وإذا بهم يقولون: هنا ينتهي الطب، وهنا تقف عقولنا، ويبقى الأمر لله جل جلاله، وهو لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتجد هذه القواعد والأشياء التي تفضي بهلاك الأنفس لا تختص بالصغير ولا بالكبير. يعني قد يحدث خلل في رجل عاجز كبير السن يغلب على الظن أنه ميت فيقول قائل نعم بكبر سني، فإذا بالله جل جلاله يأتيهم بطفل ما يبلغ حتى سنوات ما يبلغ حتى أشهر ويوضع بين أيديه وإذا بهم يستسلمون، ثم يأتيهم بالشاب القوي الجلد في صحته وعافيته وفجأة يحدث له ذلك أو تأتيه السكتة أو يأتيه صلى الله عليه وسلم عافية ما يأتيه وإذا بهم يقفون عاجزين. ما ينجي إلا الله جل جلاله. شرع الله هذه الأذكار والأوراد حرزا من الشرور الظاهرة والباطنة، من الشرور المجتمعة والمنفردة، من شرور الدين ومن شرور الدنيا، عصمة من الله جل جلاله للعبد. وهذه الكلمات يقولها الإنسان ملتجئا إلى الله فتكرر له حسنات تلاوتها إذا كانت من الآيات، وأجر ذكرها إذا كانت من الأحاديث. فما أكرم الله جل جلاله وما أعظم رحمته بعباده، هذا والله هو الكرم وهذا هو الجود. مع أن حرز لك وحرز، هل وجدت أحدا تسأله أن يحرسك ثم مع ذلك يعطيك؟ ما في إلا الله وحده. ولذلك الناس في غفلة، وأبسط شيء وليس بالبسيط، إذا ركبت وأنت في الشهر، ولنضرب مثالا بشيء موجود الآن، تركب الطائرة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إي والله سبحان الذي سخر هذا المخلوق العجيب، لو كان يوجد بالذكاء والله إن الأقدمين أكثر منا ذكاء، ولو كان يوجد بالقوة والله إن الأولين أشد وأقوى منا كما أخبر الله عز وجل، أكثر منا قوة وأكثر منا أموال وأكثر منا صحة، ولكن الله سبحانه يعطي الأول ويعطي الآخر لأنه كريم. فتقف أمام هذا المخلوق العجيب. من يصنع الطائرة يقولون أنه حائر كيف تسير، صنع الطائرة وهو لا يدري كيف أن هذه الطائرة تسير، لأن الله فتح باب رحمته أن يكون هذا المخلوق العجيب للناس. طيب الذي نريد أن نعرف عليه الذكر وفائدة. يقول الإنسان الأذكار قبل أن يركب طائرة وقلبه يرجف من الخوف وليس له معاذ ولا ملاذ إلا إن الله جل جلاله، فإذا حمل بين السماء والأرض أمة تثمن الأربعمائة والثلاثمائة والمئتين والمئة بين السماء والأرض، في شدة الحر وإذا بهم في براد، وفي شدة البرد وإذا بهم في دفء، ويمضون الساعات بطعامهم وشرابهم، ولربما أغدقت عليهم المطرفات التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ثم يسيرون في أمان من الله جل وعلا. يقول بعض الخبراء يقول لو حدث أقل خلل في الجهاز الكهربائي ممكن أن تنفجر هذه الطائرة، تنفجر دم فيها ما يبقى فيها أحد، لولا أن المشاهد كثرة السلامة كما يقول بعض مشايخنا، يقول لولا أن المشاهد أن أغلب الرحلات تسلم لما جاز للمسلم أن يركبها، لكن الحمد لله أكثر الأحوال السلامة، لكن من الذي سلم؟ سبحانه ما إله إلا. ولكن ما أكثر الإنسان كما وصفه ربه ظلوم من جهول، ومن أظلم الظلم ظلمه لنفسه وكفرانه لنعمة ربه، يحمله الله هذا المحمل بين السماء والأرض وقد تلى الأذكار وسأل الله جل جلاله، فإذا نزل لا يمكن قل أن تجد أحد منذ أن تطأ رجله المطار يغدق ويلهج لسانه بالثناء على الله بما هو أهله، ولكنه يخرج يسرح ويمرح غافلا عن النعمة والحفظ الذي حفظه الله جل وعلا. لو تصور الواحد منا أنه في ليلة بل والله لو في ساعة مر عليك كرب ومعك أهلك وأبنائك لا قدر الله، وقدر الله لك سبحانه من ينجيك من هذا الكرب، لو كنت على خوف أن تهلك أنت وذريتك ومن معك، فجاء شخص وأنجاك من هذا لبقيت عمرك كله تتحدث بفضله عليك. يا لله العجب، وأنت ما من طرفة عين وما من لحظة إلا الله يحفظك، له معقباء من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك تحفظك مما لم يكتبه الله عز وجل عن نفسك. الأذكار شرف عظيم من الله جل جلاله. المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل جلاله، فلما نزلت عليه المعوذتان ترك سائر التعاويذ واقتصر على المعوذتين، الشرور الظاهرة والشرور الباطنة، الشرور المادية والشرور الحسية، الشرور الروحية والشرور المحسوسة، كل هذا جمعته المعوذتان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هل هناك شيء يخرج عن خلقة الله جل جلاله؟ الله أكبر. قل أعوذ، ألوذ وألتجي وأعتصم، لكن يقولها المؤمن وهو يستشعر ما معنى أعوذ، ويستشعر أن السماء تتفتح لهذا الدعاء، ولذلك ربما يقولها المسحور فيعذب ساحرا، ويقولها المسحور فيتعذب حتى الجني والقرين، وتجد يجد من الشدة واللأوة ما اتصل القلب بالله جل جلاله. قل أعوذ برب الخلق. ثلاث، هاتان السورتان، سورة الفرق وسورة الناس، جعلها الله سبحانه وتعالى حلا لعقدة السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد السحر لما سحره لبيد بن عاصم عليه لعنة الله. فأعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق هو النجم، إذا وقب ليس الشد، وغالب يعني ابتداء الليل ساعة انتشار الشياطين، وهذا الوقت هو ساعة انتشار الشياطين بعد غروب الشمس إلى اشتباك النجوم، ولذلك نهي عن إطلاق الصبية في مثل هذا الوقت. من شر ما خلق، إذا قلت من شر ما خلق شمل هذا جميع الشرور التي تكون على الأرض أو بين السماء والأرض أو تنزل من السماء على العباد، لأن الله يحفظك بقدرته سبحانه وتعالى بهذه الكلمة اليسيرة، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد لحسد، لأن الضرر يأتيك من وجهين، إما أن يكون الضرر يأتيك بالسحر وخاصة الأذى الروحي، يأتيك بتسلط من شر النفاثات في العقد يقصدك لذلك، وقد يكون لا يقصد. فالنفاثات في العقد غالبا ممن يعرفك وممن يريد بك الشر، فيستعين بالجن بأقصى أنواع الاستعانة، وهذا غالبا ما يكون في السحر، لأنه ما يتأثر السحر إلا إذا تقرب الساحر فذبح للجن أو نسأل الله السلامة والعافية نظر له أو فعل فعل الجن، وذلك بعض والعياذ بالله السحرة يطلب من يأتي أن يذبح للجن، فهذا غاية التقرب لغاية الشر وهو إبليس وجنوده لعنهم الله. فإذا حفظت من هذا بقي الذي يأتيك غير قصد، لأنه ربما شخص يراك وهو لا يعرفه ويرى عليك نعمة من نعم الله فيبهر من هذه النعمة فينسى ذكر الله فتصيبك العين والعين الحق. فانظر كيف حكمة القرآن، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بعد هذا بقيت الشرور التي في النفس، التي في النفس الوساوس والخطرات، والآن كفيت الشرور الظاهرة، ما بقي أحد لا من أعدائك ولا من لا يهديك إلا وقد حفظت منه بهذه السورة العظيمة. إذا بك تقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ما ألذ الثناء على الله جل جلاله. فكل شيء إذا مدحته وأطريته ربما علمت أو تيقنت أنك مبالغ، إلا الله جل جلاله، فإنك مهما أثنيت عليه فإنك مقصر في حقه سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع، قال صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك، فالله ما يحصي أحد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، يعني لما تتذكر قل أعوذ برب الناس أنت خاف من الناس بعد الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لكنهم تحس أنهم مرضوون وأنهم عباد لله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس سبحانه وتعالى، مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك الجن والإنس، قل من بيده ملكوت كل شيء، من هذا الذي خرج عن ملك الله جل جلاله؟ من ملك الناس، إله الناس، المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. التأثير الفكري، فكما أن الشرور تكون محسوسة تكون أيضا معنوية غير محسوسة، من الجنة والناس، وقد يكون هذا الوسواس الخناس أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب شيء إليك، فقد يكون الولد، وقد يكون الوالد، وقد تكون الوالدة، وقد تكون الزوجة، وقد يكون الصديق الذي تظنه صديقا وإذا به شرير، وقد يكون صديقا محبا لكنه أحمق. ولذلك قالوا قد يصاحب الإنسان أحمق فيضره من حيث يظن أنه ينفع، أحمق يظن أنه ينفعك فإذا به يضرك، فقد يأتيك بالشر يوسوس لك بشيء يظن أنه ينفعك به فإذا به يضرك. فإذا أنسيت وأصبحت وليس في قلبك إلا الله وبينك وبين الله هذه الكلمات ما أنزلهن الله سدى ولا تليت في كتاب الله عبثا، فإن قلت أعوذ أعاذك الله، وإن قلت ألوذ فأنت في ملاذ الله جل جلاله. ومن هذا الذي يستطيع أن يتخطى شعرة واحدة في جوار الله جل جلاله؟ قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه لا إله إلا هو. فالمقصود الأذكار مهمة، أذكار الصباح من فوائدها ومن أعظم فوائدها وهو الأساس صلة العبد بالله جل جلاله، ولذة الدنيا وسرورها وبهجتها وأنسها في القرب من الله جل جلاله. فمن ذكر الله بهذه الأذكار أنس بالله، وإذا أنس بالله انقطعت وحشته وزال همه وغمه وشرح الله صدره وجعله في انشراح وفي طين، يصبح منشرح النفس مطمئن القلب وفقا بالله جل جلاله. ثانيا من فوائدها أن هذه الأذكار تذهب الخوف عن الإنسان، لأنه إذا كان الأمن قويا كان الخوف أضعف، ولذلك تجد الشخص من يجد قوة تحميه بعد الله سبحانه وتعالى يطمئن أكثر والأمن أكثر. فإذا اطمأننت أكثر في يومك وصباحك استطعت أن تذكر الله، واستطعت أن تتفقد مصالحك الدينية والدنيوية بكل طمأنينة وارتياح. ثالثا وهذه كلها قوة روحية داخلية، ولذلك تجد في المسلمين من القوة ما لا تجده في الكفار، لأن عندهم القوة الروحية، قوة كلها في روح الإنسان. ولذلك تجد الرجل العاجز في آخر عمره يقوى على ما لا يقوى عليه الشاب، لأن روحه قوية وروح الشاب ضعيف، القوة كلها في الروح. الأمر الثالث أن الإنسان إذا قال هذه الأذكار سلم الأمر لله، ويتعود أنه إذا قرأ الأذكار بحضور قلب وتفقد الكلمات التي فيها أذكار سواء بسؤال الخير أو دفع الشر سلم الأمر لله. فما ظنك بعبد سأل الله خير يومه وخير ما فيه أوله وآخره، وسأله فواتح الخير فيه في أوله وآخره وفيه كله، ما ظنك بإنسان يسأل الله هذه المسألة وهو واثق من الله جل جلاله؟ فإن وجد خيرا حمد الله أنه استجاب دعاءه فازداد إيمانه وكمل يقينه بالله جل جلاله، وإن وجد غير ذلك من البلاء أيقن أن وراء هذا البلاء خير، وقد يكون في الظاهر شرا لكنه في الباطن خير. ولذلك قال الله في الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فقد يأتيك الخير من حيث لا تظن. فإذا أنس العبد بالله ووثق بالله عز وجل لن يشتكي ربه إلى أحد سواه أبدا، فتجد وهو مريض احمد الله، وتجد إذا رأى نكبة في أهله وولده وثق أن الأذكار سيجعل الله عاقبة هذه النكبة خيرا له في دينه ودنياه وآخره. كذلك أيضا من فوائد هذه الأذكار الحفظ والشفظ الذي يكون بسببها، إذا نام الإنسان حفظ في نومه، ولربما جاءه عدو فقتله وهو نائم، ولربما جاءه شيطان يريد أن يتلبس به فحفظ منه. ذكر بعض المشايخ يقول كنت نائما وكان من خيار طلبة العلم الذين نعرفهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله، قال كنت لا أترك المعوذات إذا نمت، قال فلما جئت يعني أويت واضطجعت فجأة إذا بي أشعر باثنين يتحدثان بجواري، أحدهم يقول للآخر ادخل فيه يعني تلبس به، والجن يتلبس بالإنسان، قال ما أستطيع، أنه قرأ الأذكار، ما أستطيع قرأ الأذكار. وهذه أشياء يريها الله عز وجل للعباد تتفق مع النصوص الواردة والسنة عبرة للمعتبرين وآية للموقنين. الأذكار ما هي عبث تحفظ بها في نفسك، فإذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي، بسم الله الذي ما كان في شيء إلا باركه الله جل جلاله، كما قال تعالى وتبارك اسمه، كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك، فاسم الله مبارك، فأنت إذا قلت بسم الله على أهلك ومالي ونفسي. نزلت البركة على أهلك ومالك ونفسك. ولذلك تجد الرجل الذي يحافظ على الأذكار في صباح ومساء يجد البركة في زوجته، البركة في أولاده، البركة في ماله، البركة في أهله، البركة في كل من ذكر اسم الله عليه، لأن اسم الله كله خير مع الحفظ والحفظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى. كذلك أذكار الصباح والمساء تصل العبد بالله جل وعلا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، شيء يعني ذكر الله، اللهم بك أصبحنا، براء من الحول، براء من القوة، لذة، لذة الإنسان من يقول هذه الأذكار، لا يقولها بسرعة، يقولها بالتدبر، بتفكر، بمعاني. من فوائد الأذكار أنها تعين على المصالح. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد الخادم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما يعينها على، قال لها أولا أدلكما على خير لكما من خادم، يريدان خادما يخدمهما، فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكما على خير لكم من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34. هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا أعين على مصالحه الدينية والدنيوية إذا أصبح حتى يأوي إلى فراشه. وهذا مجرد، حتى ذكر لي بعض إخوانه كان في ساعات الشدة والكرب يقول أجد أثر هذا الذكر إذا نسيته. وكان علي رضي الله عنه لم يترك حتى ليلة صفين، ليلة الجهاد والقتال، وفي شدة الجهاد والقتال ما ترك هذا الذكر. يعان به الإنسان وتكون له قوة ومدد من الله عز وجل بشكل عجيب غريب، لكن كلما كان عنده حضور قلب عند التسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا كلما كان نفعه من ذلك الذكر أعظم. ثم انظر إذا آوى إلى فراشه فقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. كلمات طيبة تصل الإنسان بالله جل جلاله، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت بليلتك مت على الفطرة. خير كثير، ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. ولذلك المؤمن ليس بحاجة إلى الطلاسم، وليس بحاجة إلى المشعوذين، وليس بحاجة إلى الخرافيين، وليس بحاجة إلى الكهنة ولا إلى العرافين، بحاجة إلى الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كذلك كلنا خائفون ولا أمان لنا إلا بالله، فاللهم إنا نسألك أن تؤمننا بأمانك في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا في جوارك وحفظك وربنا فيك يا حي يا قيوم. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار وأن يحرص عليها، وهي من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية وعلى الثبات على الهداية، وهي التي أيضا يضع لها البركة في تعلم الإنسان وعلومه، والخير الذي يكون منه يبارك له فيه، لأنه سأل الله عز وجل الخير في يومه وفي نهاره وفي ليله. أما الأذكار التي تخص الأحوال مثل دخول الخلاء فإنها آكل، خاصة إذا حصل حاجة أو ضر يكون الإنسان محافظا عليها حتى يكون أبعد من الشر. الأذكار عند السفر، الأذكار في أحوال السفر المختلفة، كما لو دخل قرية فقال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير من فيها، أعوذ بك من شرها وشر من فيها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صالح أهلها. وانظر كيف السنة حببنا إلى أهلها، فأنت من فضل الله عليك أن يحبك الناس، حتى الكفار يحبوك، ما في مانع أن يحبوك لأن قد تكون سبب فيه لأيه. حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صالح أهلها، لا يدخل في قلبك محبة أعداء الله جل جلاله أبدا، ما تحب إلا من يحبه الله، ومن يرضى عنك الله في محبته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أحب فيه ووالى فيه وعادى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.